السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن تسر برؤياهم النفس ويشرف مجالسهم بهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا هذه خالصة له، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. ثم نواصل شرح ما يتعلق بكتاب الزكاة، ولازلنا مع كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي بين فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرم شيخنا برؤية وجهك الكريم ووالديه ومشايخه والسامعين، آمين. قال علامة السعدي رحمه الله: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. نعم، لا زال هذا قطعة من كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أنس. وفي الرقة، الرقة هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، فالمقصود في الفضة الخالصة في 200 درهم، هذا نصابها، وهو بالجرامات حوالي 595 جرام، حوالي 595 جراما، فيها ربع العشر. نعم. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا نقصت الفضة عن 200 درهم ولو شيئا يسيرا فإنه ليس فيها زكاة إلا أن يتطوع مالكها فيتصدق منها. نعم. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. نعم، من وجبت عليه جذعة من الإبل وليس عنده جذعة وإنما عنده حقة، فإن الساعي يقبل منه الحقة ويأخذ معها شاتين إن تيسرتا صاحب الإبل، وإلا أخذ 20 درهما، أخذ 20 درهما فضة أو قيمة هذا، أو قيمة هذا بالنقود. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة، وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. هذا من العدل، إذا كان الواجب على صاحب الإبل أن يخرج حقة لكن ليست عنده حقة وإنما عنده جذعة أعلى منها، فإنه تقبل منها الجذعة ويعوض ويعطى شاتين أو 20 درهما، كما أنه بالعكس نأخذ منه ففي مثل هذا نعوضه. نعم. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، والتبيع هو ما تم له سنة ودخل في الثانية، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه. نعم. ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. والمسنة من البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، أو ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت بذلك لزيادة سنها. نعم. وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس قول الشيخ هنا رواه أهل السنن، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. نعم. وأما صدقة الأثمان، الأثمان هي الذهب والفضة، الأثمان هي الذهب والفضة، وقد تقدم نصاب الفضة في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما الذهب فنصابه بالجرامات 85 جراما، 85 جراما. نعم. فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر، فيها ربع العشر في الذهب وفي الفضة ربع العشر، 1/40، 1/40، ومن كل 200 5، من كل 200 5. وعرفنا نصاب الذهب ونصاب الفضة، والنقود قائمة مقام الذهب والفضة، قائمة مقام الذهب والفضة. وبأي شيء يقوم نصاب النقود؟ بعض أهل العلم قالوا يرجع إلى أصل هذه النقود، هل هو الذهب أو الفضة. وبعض أهل العلم قال الأقل، الأقل من نصاب الذهب أو الفضة، والأظهر عندي والله أعلم أنه نصاب الذهب، لأنه الذي ينضبط، ولأن الناظر في نصاب الفضة من حيث النقود يجد أن الغالب أنه أقرب إلى الفقر من الغنى، فإن قيمتها تكون قليلة جدا بالنسبة للواقع. فالذي يظهر لي والله أعلم أن النقود يقوم نصابها بالذهب، فيسأل عن قيمة 85 جراما من الذهب في كل عام، فتكون هذه القيمة هي نصاب النقود. نعم. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب والثمار، الحبوب كل حب مدخر، كل حب يدخر، والثمار كل ثمر يدخر مثل التمر، كل ثمر يدخر مثل التمر. نعم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع في أقرب تقدير له هو حوالي 2.5 كيلو، ينقص قليلا فيما ظهر لي والله أعلم. طبعا بعض أهل العلم يقدره بكيلوين وقليل، وبعضهم يقدره 3، لكن أقرب ما ظهر لي والله أعلم أنه حوالي 2.5، ينقص قليلا. فإذا ضربنا 300 في 2 فإنها تكون 600 كيلو، 600 كيلو. وإذا ضربنا 300 في 1/2 فإنها تكون 100، يعني 150، فيكون الناتج 750 كيلو. طبعا بعضهم يقدره 612 كيلو على الأقل، ولكن الأقرب ما ذكرته أنه قريب من 750 كيلو جرام. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. نعم، فيما سقي، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني بماء المطر، يسقى بماء المطر ففيه العشر، فيه عشره. وفيما سقي بالنضح وبمؤونة ففيه نصف العشر. وإذا كان يسقى بهذا وهذا فينظر إلى الأغلب، ف فإن كان الأغلب أنه يسقى بماء المطر من غير مؤونة أو العيون أو نحو ذلك فيكون فيه العشر، وإذا كان الأغلب أنه يسقى بالمؤونة وبتكلفة ونحو ذلك فيكون فيه نصف العشر. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. نعم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. والمقصود هنا أن الساعي إذا خرص الثمار والحبوب فإنه يسقط من خرصه الثلث أو الربع لصاحب الزرع ولضيفه، لصاحب الزرع ولضيفه، فلا تجب فيها الزكاة، لأن صاحب الزرع يحتاج أن يأكل منه ويحتاج أن يكرم ضيوفه، فيسقط له الثلث، وإن لم يسقط الثلث فيسقط الربع، والباقي تفرض فيه الزكاة. نعم. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. نعم، عروض التجارة كل ما تعرض فيه التجارة فيعده صاحبه للبيع والشراء رجاء أن يربح فيه، يعده صاحبه للبيع رجاء أن يربح فيه، يعده صاحبه للبيع رجاء أن يربح فيه. وعروض التجارة فيها الزكاة عند جمهور العلماء، وهو الصواب والراجح أن فيها الزكاة، وإن كان الحديث الذي ورد في هذا فيه ضعف كما ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله، لكن القياس على الأثمان من باب قياس الأولى يقتضي وجوب الزكاة فيها. إذا كانت الأثمان تجب فيها الزكاة لمجرد أنها قابلة للثمنية والزيادة فمن باب أولى ما يعده الإنسان ليربح فيه، فإن الأصل أنه يزيد فيكون تكون الزكاة فيه واجبة. نعم. فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. نعم، هذا مثل ما ذكرنا عن الأوراق النقدية، نصابه نصاب الأثمان، لكن هل هو الذهب أو الفضة؟ بعض أهل العلم قال الذهب، وبعض أهل العلم قال الأحظ للفقراء يعني الأقل، ننظر إلى حظ الفقراء. والأقرب والله أعلم كما قلت سابقا، أرى والله أعلم أن الذي ينضبط وتناط به الأحكام هو الذهب، فيقدر بنصاب الذهب. نعم. ويجب فيه ربع العشر، ويجب فيه ربع العشر، لكن ما الذي يخرج؟ هل تخرج النقود أو يخرج من جنسه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. لا شك أن النقود يجوز أن تخرج، لكن هل يجوز أن يخرج من جنسه؟ محل نزاع. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان ينضبط بحيث كان جنسا واحدا أو نحو ذلك فإنه يجوز أن يخرج منه، مثلا أن يكون الإنسان يعني يبيع نوعا من أنواع الحبوب، يبيع نوعا من أنواع الحبوب، فإنه يستطيع أن يخرج ربع العشر من الحبوب، ويمكن أن يخرج يعني بالنقود. لكن إذا كانت لا تنضبط مثل عنده أنواع متعددة أو شيء مقاسات ما ينضبط أو شيء يختلف في الثمن فإنه لا يجوز أن يخرج من جنسه لأنه لا ينضبط، وإنما يخرج بالنقود. نعم. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة. نعم، من كان له دين ومال يعني مثل الوديعة لا يخلو من حالين، الحالة الأولى ألا يرجو رجوعه، ألا يرجو رجوعه، فقد الأمل من رجوعه، مثل أن يكون الذي عنده المال معسر معسرا، لو قال لو أعطني قال والله ما عندي، والله لو عندي أعطيتك، قال ما عندي، فهو معسر. أو كان على مماطل، المماطل يا إخوة هو الذي يملك ولكنه لا يفي، الذي يملك لكنه لا يفي، عنده لكن إذا جاءه صاحب المال قال والله ما عندي، إن شاء الله بعد شهر، إن شاء الله بعد شهرين، إن شاء الله السنة القادمة، وهو عنده لكنه مماطل، فهذا لا يجب عليه أن يزكي حال عدم وجود المال، لأن المال مفقود. لكن إذا قبضه هل يستأنف حولا جديدا أو يزكيه لحول فور قبضه؟ هذا محل خلاف عند الذين يرون أن فيه أنه ليس فيه الزكاة حتى يقبض. فمن أهل العلم من يقول يستأنف حولا بعد القبض، ومن أهل العلم من يقول يزكيه فورا، وهذا الأظهر عندي والله أعلم أنه يزكيه فورا لسنة واحدة، ويحمل عليه ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يكون له الدين الظنون أيزكيه؟ فقال إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه، فإن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه. والدين الظنون هو الذي لا يرجى رجوعه ويظن أنه لن يرجع. قال إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى، الذي يظهر والله أعلم أن مقصوده أن يزكيه مرة واحدة لما مضى. وقد صحح الشيخ ناصر هذا الأثر عن علي رضي الله عنه. والحالة الثانية أن يكون الدين على واجد باذل، أن يكون الدين على واجد باذل، واجد عنده وباذل متى ما طلب منه أعطاه، وهذا يزكيه لكل سنة، لأنه كالذي في يده، كالذي في يده. هذا إذا لم يكن الدين مؤجلا. أما إذا كان الدين مؤجلا إلى أجل فإنه لا يجب أن يزكي حتى يقبضه، يزكي لسنة. دين مؤجل، مثلا أنت أقرضت أخاك 100,000، 100,000 على أن يردها بعد 5 سنين، هكذا اتفقتما على أن يردها بعد 5 سنين، فإنه لا يجب عليك أن تزكي هذه 100,000 في السنة الأولى، لأنك لا تستحقها منه، ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. فإذا قبضتها 5 فإنك تزكيها لسنة واحدة. هذا التفصيل في الدين، وهو الموافق لعدل الشريعة، وهو الموافق لعدل الشريعة. نعم. ويجب الإخراج من وسط المال. نعم. ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. نعم، يخرج من الوسط في جميع الزكاة، لا يخرج من الأقل الرديء ولا من الخيار الجيد، إلا أن يشاء صاحب المال أن يخرج الأفضل، فقل لا أنا ما أريد أن أخرج من الوسط، أنا أريد أن أخرج من الأعلى، نقول جزاك الله خيرا. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تيس إلا ما شاء المصدق. رواه البخاري في الصحيح، ومعنى ذلك أنه لا يخرج الأفضل إلا إذا شاء صاحب المال. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. الركاز دفين الأرض إذا كانت عليه علامة الجاهلية، دفين الأرض إذا كانت عليه علامة الجاهلية، حفر الإنسان في الأرض فوجد أشياء مدفونة في الأرض، وهذه الأشياء عليها علامة الكفار، عليها علامة الكفار، فهذا هو الركاز. لأن الدفين نوعان، دفين عليه علامة المسلمين فهذا لقطة، حكمه حكم اللقطة، ودفين عليه علامة الكفار فهذا ركاز. والركاز فيه الخمس، الركاز فيه الخمس، فيجب أن يخرج خمسه، يجب أن يخرج خمسه. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. أي باب الزكاة الواجبة بسبب الفطر، بسبب الفطر، وهي زكاة واجبة على كل مسلم أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان حيا. الزكاة الواجبة على كل مسلم أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان حيا، فهذا يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، ويخرج ما لو مات المسلم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإنه لا يزكى عن زكاة الفطر، لا يزكى عن زكاة الفطر. ويخرج أيضا ما لو ولد المولود بعد غروب الشمس، فإنه لا يجب أن يزكى عنه، لكن يستحب، لأن الجنين في بطن أمه يستحب أن يزكى عنه أخذا بعمل عثمان رضي الله عنه. نعم. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فرضه الله سبحانه وتعالى، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وسيأتي أن المقصود صاع من طعام، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وعندما قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، علمنا أنها تجب عند الفطر، وهو كما قلنا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، على كل مسلم حي في ذلك الوقت، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي أن هذا وقتها الأفضل، أن هذا وقتها الأفضل، وسيأتي إن شاء الله أنه لا يجوز أن تؤخر عن الصلاة، صلاة العيد. نعم. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. نعم. تجب زكاة الفطر على الإنسان نفسه، ويجب أن يخرج زكاة الفطر عن كل من يلزمه أن ينفق عليه بالشرع أو بالعرف، بالشرع مثل الأولاد، أو بالعرف مثل الخدم، ولكن شرط الوجوب أن يكون من ينفق عليه غير قادر على الإخراج عن نفسه. لاحظوا أخوانا، نقول شرط الوجوب أن يكون المخرج عنه غير قادر على الإخراج عن نفسه، فإذا كان غير قادر فإنه يجب على من ينفق عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، أما إذا كان قادرا فلا يجب عليه أن يخرج عنه، لكن لو تطوع برضا المكلف منهم فإن هذا يجزي. لو أن الأب وعنده أولاد وقد تزوجوا قال لا أحد يخرج زكاة الفطر، زكاة الفطر عندي عنكم وعن عيالكم أنا أخرج عن الجميع، ورضي الأولاد فإنه يجزي، فإنه يجزي إذا تطوع بأن يخرج الزكاة عنهم برضاهم إذا كانوا مكلفين، أما الصغار فلا يشترط رضاهم في إخراجه عنهم وإن كانوا واجدين، بشرط أن يكون فاضل، أن يكون مالكا ما يزيد عن قوت يومه وليلته في العيد، ليس الشهر ولا السنة، ذاك اليوم فقط. فإذا كان يملك ما يزيد عن قوت يومه وليله في ذلك اليوم فإنه يجب عليه أن يخرج منه زكاة الفطر. نعم. صاع من تمر أو شعير أو أقيط أو زبيب أو بر. صاع من تمر أو شعير أو أقط، والأقط معروف، أو زبيب أو بر، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر وكان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذا الدليل على أن المطلوب هو إخراج صاع من طعام، صاع من طعام، فيخرج صاع من الطعام الذي يطعم ويؤكل ويكال، الذي يخرج في زكاة الفطر هو الذي يؤكل ويكال، هو الذي يؤكل ويكال، ما يكفي الذي يؤكل، بعض الناس يخرجون عليه يقولون يعني يزكي برجر ويزكي ما أدري إيش، هذا لا يكال، الذي يزكى منه هو الذي يؤكل ويكال. وهل يخرج النقد؟ الجواب أنه لا يجوز أن يخرج النقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا، والعبادات مبنية على التوقيف ليست مبنية على الآراء، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، العبادات مبنية على التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا فرضها صاعا، فلا يصح أن ينقل ذلك إلى النقد. وقول بعض الناس إن النقد أنفع للفقراء من الطعام، نقول أخرج الطعام كما شرع وتصدق إن شئت بما شئت من المال، وتصدق إن شئت بما شئت من المال. نعم. والأفضل فيها الأنفع. نعم. ما هو الأفضل في زكاة الفطر من الطعام؟ الأفضل الأنفع للفقراء، والأنفع للفقراء هو الطعام الشائع في البلد، الطعام الشائع في البلد. فالطعام الشائع في البلد كالعيش مثلا، الأرز اليوم الشائع عند أكثر الناس هو العيش الأرز، فالأفضل أن يخرج منه، الأفضل أن يخرج منه. وهكذا لو كان الأفضل عند الناس التمر فالأفضل أن يخرج من التمر، وهكذا. نعم. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد حسنه الألباني. في هذا الحديث بيان الحكمة من هذه الزكاة، وهي أنها طهرة للصائم. من ماذا؟ مما قد يكون قد لحق صومه من لغو أو رفث، فيسلم له صومه ولا ينقص أجره. وطعمة للمساكين، إطعام للمساكين، وهذا أيضا دليل على أنه لا يجوز إخراج النقد، لأن النقد لا يطعم. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هنا نقول إن وقت إخراج زكاة الفطر يكون قبل العيد بيوم أو يومين، يبدأ قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا الذي رخص فيه الصحابة كما ثبت، فكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا ينبغي التوسع في هذا، فإننا لا نعلم رخصة أوسع من هذا. نعم، بعض العلماء يقول يبدأ وقتها بدخول شهر رمضان وقت إخراجها، لكن هذا فيه نظر بين. وبعض الناس يقول إلى 5 أيام وستة أيام من أجل التوسيع على الجمعيات وكذا التي توسع وهذا أيضا فيه نظر، فإن الرخصة الواردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن تخرج بعد صلاة الفجر من يوم العيد قبل صلاة العيد. الأفضل أن تخرج بعد الفجر من يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. فمن أخرها فلا يخلو من حالين، من أخرها فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يؤخرها لغير عذر، فهذا يجب عليه أن يستغفر الله وأن يخرجها وهي صدقة من الصدقات. يجب عليه أن يستغفر الله وأن يخرجها وهي صدقة من الصدقات. والحالة الثانية أن يؤخرها لعذر، كأن أخرها ليخرجها بعد صلاة الفجر لينال الأفضل فنام ولم يستيقظ إلا وقد صلوا صلاة العيد، أو مريض، أو أرادها لفقير بعينه فلم يجده، فهذا لا شيء عليه، وهي زكاة، وهي زكاة، ويكون أخرج الزكاة الفطر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. لما ذكر الشيخ رحمه الله الزكاة الواجبة ذكر عقبها الصدقة، صدقة التطوع، وبين فضلها، وبين فضلها. والأفضل في صدقة التطوع الإسرار إلا إذا ظهرت مصلحة في الإعلان، الأفضل في صدقة التطوع الإسرار إلا إذا ظهرت مصلحة في الإعلان لهذا الحديث: فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إلا إذا ظهرت مصلحة، كأن يقتدي به الناس إذا تطوع لأنه قدوة، فهذا أفضل أن يعلن، لأنه يدخل في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما الزكاة الواجبة فإنها تخرج على العلن لأنها شعيرة من شعائر الدين. الزكاة الواجبة تخرج على العلن لأنها شعيرة من شعائر الدين. نعم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة. نعم. لما فرغ الشيخ من بيان الزكاة والأموال المخصوصة وشروطها تكلم عن الأصناف المخصوصة الذين تخرج لهم الزكاة. نعم. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم. هؤلاء هم أهل الزكاة ومن يستحقون الزكاة، وهم ثمانية: الفقراء والمساكين. والفقير قيل هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد شيئا لا يكفي، وقيل بالعكس: الفقير الذي يجد شيئا لا يكفيه، والمسكين الذي لا يجد شيئا. وضابط الفقر والمسكنة أن لا يجد الإنسان ما يكفيه لعامه، إما أن لا يجد أصلا أو لا يجد ما الكفاية لعامه، لأن الزكاة تخرج في العام. فإذا كان الذي عنده لا يكفيه لعامه فإنه من أهل الزكاة، إما فقير أو مسكين. فمثلا لو كان هناك موظف ولكن راتبه قليل، وهذا الراتب لا يكفي مثله في العادة، فإنه يكون من أهل الزكاة ويعطى من الزكاة. والعاملون عليها هم الذين يسعون في جمع الزكاة ولم يكن لهم مرتب من الدولة، وإنما كما يقولون بتعبيرات اليوم متطوعون، يسعون في جمع الزكاة تطوعا تبرعا، فهؤلاء يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة. أما إذا كان لهم راتب وهم موظفون عند الدولة فهؤلاء لا يعطون من الزكاة لاغتنائهم بما وضع لهم وهم موظفون. وفي الرقاب يعني في اعتاق الأرقاء. والغارمين، الغارمون هم الذين عليهم ديون، هم الذين عليهم ديون. وفي سبيل الله أي في الجهاد بإجماع المتقدمين. فليس الأمر واسعا في هذا الصنف، وبعض المتأخرين وسع حتى جعل في هذا طباعة المصحف وطباعة الكتب كذا، قال كلها في سبيل الله، وهذا غير صحيح. وإنما في سبيل الله هو في الجهاد فقط. فلا يجوز وضع الزكاة في طباعة المصاحف وطباعة الكتب ونحو ذلك. وابن السبيل هو المسافر المنقطع، المسافر الذي نفد زاده وذهبت نفقته وانقطع، فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده، وإن كان غنيا في بلده. واليوم قد يكون هذا الشيء اندفع من أن الإنسان يحمل معه البطاقات ونحو ذلك، لكن لو فرضنا أنه فقدها، سرقت منه وأصبح لا يجد شيئا، نعم عنده ملايين في بلده لكن ما يستطيع أن يستفيد منها، فهو ابن سبيل، ابن سبيل. نعم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. نعم. على الراجح من أقوال العلم يجوز الاقتصار على صنف واحد، فيعطى كامل زكاة الشخص. وهل الأفضل أن يقتصر على واحد أو ينوع؟ ينظر الأنفع، فإن كان لو وزعت لقل نفعها كثيرا فالأفضل أن يقتصر على واحد، وإن كان النفع أن توزع على صنفين توزع على صنفين، وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر صنفا واحدا وهم الفقراء. نعم. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. نعم، لا يجوز للغني أن يأخذ الزكاة إلا إذا كان ابن سبيل، لا يجوز للغني أن يأخذ الزكاة إلا إذا كان ابن سبيل أو كان من العاملين عليها، أو كان من العاملين عليها، ولا يأخذ مرتبا. طبعا أنا نسيت أن أذكر المؤلف قلوبهم، وهم الذين تؤلف قلوبهم على الإسلام، تؤلف قلوبهم على الإسلام. ولا لفقير لكنه قوي مكتسب، يستطيع أن يكتسب قوته ولكنه يتكاتل، فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة. أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فصعد نظره فيهما فوجدهما قويين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فلو أخذ الغني الزكاة فإنه مال سحت، إلا إذا كان كما قلنا يعني من العاملين عليها أو كان ابن سبيل، فإنه يجوز له أن يأخذ لو كان غنيا في بلده. وكذلك لو أخذ القوي المكتسب من الزكاة فإن المال سحت لا يحل له. نعم. ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. نعم، آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم في الصحيح. نعم. ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. نعم، لا يجوز له أن يعطي زكاته لمن يجب عليه أن ينفق عليه، كالوالدين مطلقا وإن علوا، والأولاد مطلقا وإن نزلوا، وكذلك الزوجة حال جريانها، يعني حال جريان النفقة، لأنه لو أعطاهم الزكاة فإنه يحمي ماله بالزكاة، بدل ما ينفق عليهم يعطيهم من الزكاة، وهذا لا يجوز. ونحن نرى والله أعلم أن الوالدين لا يعطون من الزكاة مطلقا، والأولاد كذلك لا يعطون من الزكاة مطلقا إلا إذا كان سبب الزكاة الدين، إذا كان سبب استحقاق الزكاة الدين فإنه لا يجب على الوالد أن يسدد دين ولده، ولا يجب على الولد أن يسدد دين والده. فإذا كان سبب استحقاق الزكاة الدين فإنه يجوز أن يعطى الوالد، ويجوز أن يعطى الولد. نعم. ولا لكافر. نعم، لا تجوز لا يجوز أن تعطى الزكاة لكافر. نعم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. نعم، صدقة التطوع يجوز دفعها إلى المسلم والكافر والصالح والطالح، ومن ينفق عليه ومن لا ينفق عليه، لكن لا يجوز دفعها لآل محمد، لا يجوز دفعها لآل محمد. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا وجيها، وهو أنه إذا كان الرجل أو المرأة من آل محمد في حاجة ولا يعطون من بيت مال المسلمين فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة ومن الصدقة، يعني لا يضيعون، لا يضيعون، شرفهم يقتضي حفظهم. فإذا كان أحدهم لا يجد قوته ولا يصرف له من بيت المال شيء فإنه في حال ضرورة فيجوز أن يعطوا من الزكاة ومن الصدقة، وهذا قول وجيه. جاء في الصحيحين أن رجلا قال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، قال الحمد لله على سارق، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتصدقون تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن السرقة، وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما صدقتك على غني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله. فدل هذا الحديث على أنه يجوز، تجوز الصدقة على الصالح والطالح، وعلى الفقير والغني، لكن يلحظ أنه إذا كان الطالح إذا أعطي من الصدقة يعينه ذلك على فساده فإنه لا يعطى، فإنه لا يعطى. نعم. ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، يعني كلما كان إخراج الزكاة أنفع، إخراج الصدقة أنفع فهو أفضل. ولا شك أن إعطاء الوالدين والأقارب أنفع وأفضل، وهو صلة وصدقة وبر وصدقة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس الصدقة تكثرا، وإنما يجوز سؤال الصدقة عند الحاجة، يجوز سؤال الصدقة عند الحاجة، أما سؤال الحاجة تكثرا فإنه لا يجوز. نعم لو أعطي الصدقة يجوز له أن يأخذها، لكن أن يسأل ليتكثر سواء كان السؤال من عامة الناس أو من ولي الأمر فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، لأنه قال فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. نعم. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال، يعني من ولي الأمر أو من غيره، وهو من ولي الأمر آكد، وأنت غير مشرف غير متطلع إليه ولا سائل فخذه لا حرج. فإذا أعطيت صدقة أو أعطيت مالا من بيت المال وأنت غير مشرف ولا سائل له فخذه، وإن لم تكن محتاجا إليه، وإن لم تكن محتاجا إليه، وما لا يعني ما لم يبذل لك فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم في الصحيح. وبهذا نكون ختمنا كتاب الزكاة، وغدا إن شاء الله نختم كتاب الصيام، ولعلنا نأخذ شيئا أيضا من كتاب الحج، ويوم الجمعة نحاول قدر المستطاع أن يعني في أقرب وقت إما المغرب أو بعد المغرب بقليل نختم كتاب الحج إن شاء الله عز وجل، بحيث نكون أتممنا قسم العبادات، وفي دورة تالية إن شاء الله نتم يعني ما نرى أنه يعني يمكن أن يتم من غير إخلال من هذا الكتاب، حتى نتمه إن شاء الله في دورتين أو في ثلاث بحسب ما نرى في التقدير إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.